وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل من كلمة وتوجيه على ضوء هذه الآية الكريمة؟ بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية تذكير من الله لنا بالنعمة، بنعمة الإسلام الذي ألف بين قلوبنا وأطفأ الفتن والإحن وجعلنا به إخوة متحابين. فقال جل: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعصموا بها الحبل الله، تمسكوا بها الدين، تمسكوا به وعظم النواجذ، تمسكوا به بعقيدته وأحكامه وآدابه وأخلاقه، تمسكوا بعقيدة التمسك، حكموا وتحاكموا إليه تجدوا العدل والإنصاف والخير الكثير، ولا تفرقوا، اجتمعوا على هذا الدين وتوحدوا على الدين وكونوا جماعة مسلمة واحدة وأمة واحدة، لا تفرقوا ولا اختلاف، بل تعاونوا وتفاهم وتساعدوا وتعاونوا على الحق والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن التفرق إنما بالعصام، التفرق بالأهواء الذي يسبب فرقة القلوب وتباعدها ويؤدي إلى التناحر والتقاطع، ويؤدي البغضاء والعداوة، ويؤدي إلى ضعف الأمة وسلط العدو عليها. فالعصام بحبل الله يكفينا شر أعدائنا إذا تمسكنا بحبل الله جميعا بصدق وإخلاص. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إذا كنتم أعداء، كانوا في الجاهلية أعداء بعض بعض، لا لغة جمعتهم ولا وحدتهم ولا نسب واحد جمعهم، في غاية من الفرق والاختلاف، حتى جاء رب الإسلام فألم بين قلوبهم فأصبحوا من نعمته إخوان. ولهذا قال النبي للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعادا فأغناكم الله بي. هكذا حال المسلمين قبل الإسلام في غير من الجهل والضلال، جاء الإسلام وانتشرهم من ضمن جهل العلم والهدى والنور والتقى والصلاح والتعاون على البر والتقوى. فالاعتصام بحبل الله، التمسك بالكتاب والسنة، والإجماع على وعد التفرق، فإن التفرق يبعد يقصي الأمة ويذلها ويصل العدو عليها، واجتماع كلمتها مع قيادتها قوة تغلب إن شاء الله، قوة تغلب، وجماعة تقوم على هذا الخير العظيم، فيستمر الخير ويتواصل الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وما هي الحلول الحقيقية لمشكلات الأمة وأزماتها؟ الحلول لها واضح: الكتاب والسنة والاستماع عليه. فلو أن عالم إسلامي كان بينهم تواصل وتآلف وتعارف وتناصر بينهم وحسنية بعض ببعض، لا كان الأمة قوة قوية لا يزرع أن يخترق صفوفها. ولكن الأمة تفرقت والأعداء مكنوا منهم واخترقوا صفوفهم واخترقوا برامجهم، وأصبحوا يسعون في تفريق الأمة وإذلالها وسلب خيراتها وتركها تعيش في نزاع وخصام لا نهاية له. بارك الله فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه أبو بدر، يقول: كيف يؤمن المؤمن بالقضاء والقدر، وما أثر الإيمان بالقضاء والقدر على الفرد؟ العبد يؤمن بقضاء الله وقدره، فإن الله جل وعلا عالم العباد عاملون، وكتب هذا العلم وشاءه وخلقه، فلا بد تؤمن بأن الله بأن بقضاء الله وقدره إيمانا كاملا، وأن ما شاء الله كان وما لم يجل لم يكن، وأن رجل عالم الغيب والشهادة، وأن علمه جل يحيط أحد من الله بما شاء، فتؤمن بقضاء الله، وأن ما قدر الله كان من خير وشر سعادة وشقاء، وكل ذنب يأمن بحكمة الله جل وعلا وإرادته. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخير بالقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا بد من القضاء والقدر، وإن الله عالم الأشياء قبل كونها، وأن كذا ما كذا من العلم وشاءه وخلقه وأن كل إنسان على ما قدر له. قال جل وعلا: لمن شاء من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكل ميسر ما خلق له، فالعبد يلجأ إلى الله ويسر التوفيق والسداد ويثبت على الإسلام ويثبت على دينه وأن لا يزيغ قلبه وأن يعيده من نزغ الشيطان. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الله من الرياض يقول: طبيعة الحياة الدنيا، المعاناة والمقاساة التي يواجهها الإنسان في ظروفه المختلفة وأحواله المتنوعة، كما دل عليه قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هل من توجيه سماحة الشيخ على ضوء المنهج الشرعي في علاج الهم والحزن؟ انشراح الصدر وذهاب الهم والحزن إنه بطاعة الله جل وعلا. فمن أطاع الله أذهب الهم وحزنه وأبلغ بها فرحه. في الحديث: إذا قال أحد العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم لك ولك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم ربي عندك أن تجعل قرآن القرآن العظيم ربيع قلبي ونصري إلا أدبر همه وغمه وأبدله به مفرحا. فيا إخواني، طاعة الله في انشراح الصدر وقرة العين. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة حياة الراحة وانشراح الصدر وقرة العين والراحة البال. هذه الطاعة بطاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: جعل حب بين من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. وقال بلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، فجعل راحة لنفسه واطمئن لنفسه. أثابكم الله وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. هذا يقول حفظكم الله محمد صديق من جدة، يقول: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نرجو منكم توجيه نصيحة في هذا الموضوع لمن أكل الأموال بهذه الصورة. يا إخواني، المال محب النفوس، ولكن من وفقه الله أخذ المال بحقه الشرعي وصل حقه الشرعي. المال إذا أخذ من طريق الاكتساب والعمل والتجار أو من طريق الميراث، أما ما تأخذ بغير حقه تسرقه من صاحب فإن هذا لا خسر نفسك. الساق الحقيقة لو أتأمل نفسه لعلم أنه ساقط خليط الطبع قيل الحياة، أخذ أمه بغير حق وعط نفسه عن العمل وأصل لا يعمل ولا ينتج، وإنما همه أن يأكل أن يتبع عذرة الناس ويأخذ أموالا بطريقة السرقة والخيانة، ولا يعلم قد يفاجئ يوم الأيام أن السرقة قد تؤدي بحياته، لكنه في غفلة وجهل ورأى هذه السرقة ما يشبع منها أبدا. كلما جاءه سرق مالا ازداد سرقة المال الآخر، فيعطى والعي في قلبه الشغف بهذه الأموال المحرمة فيعيش عليها لا عمل لا انتاج لا اكتساب، نهاره نوم وليله تتبع للسرقات، وفي كل أوقاته لا يعيش إلا بمال مسروق ومال محرم، فيعيش على هذه الحياة السيئة القبيحة الخسيسة. فيا أيها المسلم، اتق الله بنفسك، اكتب مكاسب الطيب موجودة، اكتسب اعمل بيدك، اشتغل بيدك، اعمل بيدك، أنتج، قم بواجبك، ابعل عمل ينفعك في دينك وينفع دينك ودنياك. أما هذه الأموال تسرقها تأخذها بغير حق، تظلم الناس وتعدى عليهم، فإن الله حكم عليك بأن تقطع يدك اليمنى جزاء لما فعلك السيء القبيح، فاقطع يديهما جزاء ما كسبا، لأنك يدك خائنة لا يد أمينة. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة أخرى باعثها عادل بن عمر من الهفوف، يقول: التقوى، ما هي التقوى وما حقيقتها وثمراتها؟ التقوى طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد من غد. التقوى حقيقتها أن تعمل طاعة الله على بصيرة من الله ترجو بها ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. قال الله جل وعلا: ولذلك من خاف مقامي وخاف وعيد. وقال: ولمن خاف مقام ربي جنتان. فالتقوى خلق عظيم. ولهذا النبي أوصى بما قال: اتق الله حيثما كنت. فالتقوى من يتق ربه في سره وعلانيته، في حضوره وغيابه، في ليله ونهاره، في سر وجهاله، متق الله في أعمال كلها، في دعائه، في صلاته، في زكاة، في صوم، في حجه، في معاملته مع الوالدين، مع الأولاد، مع الزوجة، مع الجيران، مع المجتمع، مع الزملاء. كل ذلك تقوى الله جل تحول بينه وبين معاصي الله، وتقي أكل أموال الباطل والقدح في أعراض الناس والسبهم واغتيالهم ونسب النميمة بينهم، بل هو متق لله في أموره كلها، في لسانه وقلبه وجوارحه. هكذا المتقون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة أخرى بعثها الأخ محمد العلكمي من أبها، يقول: هل كثرة التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد النبوي من المنكرات؟ وهل رفع الصوت وطلب الحوائج منه بدعة؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيه، وما كانوا يأتون القبر إلا إذا جاءوا من سفر. كان ابن عمر إذا قدم وقف قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، وينصرف. ما كان من هدفهم تكرار الزيارة كل لحظة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عنهم السلام. قال: ما أنتم؟ قال: السلام، ما أنتم؟ ومن إلا سوى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل قبل عيدا وصلوا علي، فإن صلاة تبلغني أين كنتم. فإذا دخل المسجد صلي صلي ركعتين، سلم نتي بدعاء دخول المسجد: اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي برحمتك. ثم صلي تحية المسجد ونصلي على النبي فيها، وهذا كافي. أما الترجع قبل كل وقت فهذا خلاف السنة. أثابكم الله. هذه رسالة تحمل بعض الأسئلة من الأخ سالم محمد من الجوف. في سؤاله الأول يقول: أصلي الفروض أحيانا كثيرة لوحدي لعدم وجود مسجد بقربي، فهل يجب علي الأذان والإقامة؟ أولا يا أخي ابحث عن المسجد، إن كان بإمكانك السير على قدمي فافعل، إن كان بالسيارة وتستطيع فافعل. لا تؤخر الجماعة ولا تصلي بيتك إلا عند العجز، فإن أمكن بقدم الحمد لله، وإلا فاذع السيارة تذهب المسجد الصلاة وتؤدي الفريضة فيه، تنال الثواب العظيم. يا أخي إذا اضطررت إلى الصلاة لأنك لا تستطيع بالقدم ولا بالسيارة، فأذن إذا كنت في الصحراء أذن وأقم، وإن كنت في البيوت داخل من بدون فلا أقم فقط. يقول: هل يجب على المؤذن أن يستقبل القبلة أثناء الأذان؟ هو السنة، السنة أن يستقبل القبلة في وقت الأذان. بارك الله فيكم. ويقول سؤاله الأخير: هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟ جاء في الحديث إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فما بين الأذان والإقامة وقت يجاب فيه الدعاء، فعلى المغتنم ذلك وأن لا يشغل بالقيل والقال، بل يهتم بالدعاء لعل الله يجيبه. بارك الله فيكم. ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: الشيطان يلقي في القلوب من الوساوس والخواطر الفاسدة ما لا يعلم خطورتها إلا الله عز وجل. يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف نتجنب خطر الوسواس على الفرد؟ على المسلم يستعيذ بالله من شر الوسواس. الحديث لما سحر النبي أنزل عليه سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال فيما صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ مسلم مثلهما وما سأل أحد مثلهما. فتعوذ بالله من شيطان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. استعيذ بالله من شره وتعوذ من شره، وألغي من نفسك بالبعد عن وساوسه وأن تساق إليها، بل ترفع عن تبعد عنها وتروض نفسك على عدم الانقياد لها، فذاك أعظم علاج لها. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: يقول بعض الناس كثيرا ما يكون بين الناس منازعات وخصومات، وذلك نتيجة لاختلاف الأهواء والرغبات والاتجاهات، كيف يكون الإصلاح بين الناس وأثره؟ الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء رضاه الله فسوف نتي أجر عظيم. ويقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالإصلاح بين المتخاصمين بأن تحاول الإصلاح بينه والتوفيق، لا على ظلم أحدهم على الآخر، ولكن بالعدل، لأن التواصل بالعدل. فأعدل بين في الصلح، وحاول أن تقرب وجه النظر من غير أن تضر بأحد، بل تسعى بالتوفيق من الجميع لعل الله يجعل يديك الخير، فإنما وفقه الله لصلح بين الناس فله نعمة. في الحديث: ألا أدلكم على ما أفضل من نوافل الصدقة والصيام؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن بساد ذات البين الحالقة تحلق الدين وتحلق الشعر. فيا إخواني، من فاز بهذه النعمة فأصلح بين الناس، بين الأب وأبنائه وبناته، بين الإخوان بعض بعضا، بين الزوج وزوجته، بين الجار وجاره، بين الزميل وزميله، بين من سعى في الإصلاح بين الناس له فضل عظيم وأجر كبير، وإذا أخلص لله في ذلك. بارك الله فيكم. هذا محمد صديق من السودان، مقيم في المملكة، يقول: نلاحظ بعض الصور الشركية والوثنية في بعض البلاد الإسلامية إلا من رحم الله. يقول: بارك الله فيكم، ومن ذلك زيارة القبور وطلب الدعاء منها، وكذلك أيضا دفن القبور في البيوت، فما توجيه سماحتكم؟ أما يا أخي زيارة القبور، فالسنة أن نزور القبور للاعتبار والعظة. في الحديث: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن ذكر الموت في الأرض وذكر الآخرة. فزيارة الاعتبار والاتعاظ والدعاء لأهلها، بأن نقول: السلام عليكم الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن بكم غدا لاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. الحديث: فنزور ليدعو لهم ونترحم عليهم ونذكر بأن هذا مصرع كل أحد، ولا بد لكل إنسان أن يزور هذه المقابر يبقى فيها إلى أن يأذن بقيام القيامة. أما الدفن في البيوت لا يصلح، لأن الدفن في البيوت قد يقصر به دعاءه والتبرك بجثته وسؤاله ما حق الله ولا يجوز. هو ميت فارقت روح جسد، لا ينفع شيء من ذلك. الله في الأحد أفضل من أن يكون في بيوتكم فيوسوسكم الشيطان ويزينه الشر والشرك. ادفنوا مع المسلمين وفي قبور المسلمين، فهذا هو الخير وأفضل لكم. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذه الرسالة التي تحمل هذا السؤال وكذلك سؤال آخر. يقول محمد عبد الله من تبوك: حكم قطع الإمام للصلاة إذا تذكر أنه على غير وضوء؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا علم الإمام بأدائها وتيقن بأنه على غير طهارة فلينصرف من الصلاة ولينبه أحد يقوم مقامه وليتوضأ ويصلي. يقول: من يصلي تحية المسجد إذا أقيمت الفريضة هل يقطع النافلة؟ إن كان في أولي نعم، وإن كان قد قال الإمام سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية فإنه لا يقطعها. سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة: المسافر إذا كان لا يعلم متى يعود هل يقصر الصلاة؟ نعم، إذا كان ما عنده نية يقام وإنما يقول أعود غدا أو بعد غد فلا يقصر.